الصوفية يرون أن توحيد الربوبية هو النهاية وهو الغاية، حتى إنهم يفنون فيه إذا وصلوا فنوا في توحيد الربوبية. ومعنى يفنون فيه يعني يستغرقون، والاستغراق الاستغراق في توحيد الربوبية، الاستغراق في رؤية الله ووجوده وتفرده بخلق الأشياء وملكها واختراعها، وأنه ما شاء الله كان، ويستغرقون في شمول مشيئة الله وشمول ربوبيته للأشياء وقيوميته وشمول قدرته ونفوذ مشيئته، ولا يشهدون، فيشهدون ما اشتركت فيه المخلوقات من قدرة الله عليها وملكه لها ونفوذ مشيئته وشمول قيوميته وربوبيته، ولا يشهدون ما افترقت فيه من محبة الله لهذا وهذا. والفناء يعده الصوفية غاية، ويعدونه نهاية التوحيد. والصوفية انتشروا في كل مكان من أرجاء الدنيا، فلا بد من معرفة توحيدهم وفنائهم حتى يكون الإنسان على بصيرة، ولا سيما وأن العالم صار كحلقة واحدة. وقد يكون معنا كثير من الإخوان من خارج هذه البلاد الذين ابتلوا بالصوفية في بلادهم، تجد في السودان صوفية، في الشام صوفية، في مصر صوفية، في المغرب صوفية، في ليبيا صوفية، في باكستان صوفية، في أفريقيا صوفية، طرق متعددة وكل طريقة لها شيخ. فالفناء، فالصوفية يفنون في توحيد الربوبية ويرونه الغاية والنهاية. والفناء عند الصوفية ثلاثة أنواع، وينقسم إلى ثلاثة أنواع: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن مراد السوى. الفناء الأول فناء عن وجود السوى، وهو الفناء في الوحدة المطلقة، الفناء في الوحدة المطلقة ونفي التكثر عنها بكل اعتبار، فلا يشهد غيرا ولا يشهد ربا وعبدا، بل يشهد الرب نفس العبد والعبد نفس الرب، بل ليس هناك رب ولا عبد. وهذا فناء الملاحدة والزنادقة، فناء أهل وحدة الوجود. الفناء في الوحدة المطلقة، الوحدة المطلقة يقولون الخالق هو الواحد المطلق، المطلق يعني الذي لا يقيد بشيء، لا باسم ولا بصفة ولا بمكان ولا بزمان، هو كل الأشياء. هذه المحدثات تلبسه وتخلعه وتكتسيه الماهيات كلها، فيفنون في الوحدة المطلقة. الواحد المطلق الذي ليس له اسم ولا صفة يكون في الذهن، وهذه المحدثات تلبسه وتخلعه، فعلى ذلك فلا يكون هناك عبد ورب، أنت العبد وأنت الرب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فناء الملاحدة والزنادقة، وهذا كفر وإلحاد، بل هو أعظم من كل كفر، كفر كل كافر جزء من هذا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الملاحدة والزنادقة كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني والقونوي وغيرهم من الملاحدة الصوفية الذين ينعقون بوحدة الوجود، يقولون الوجود واحد، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء ألغوا عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فهذا لا يتصور، هذا الكلام لا يتصوره عاقل. النوع الثاني الفناء عن شهود السوى، وهذا فناء الصوفية المتأخرين، وهي درجة متوسطة. كلمة الفناء من الأصل كلمة وضعت يعنون بها يعني الصوفية تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات. هذا الفناء، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات المخلوقات كلها يغيب عنها ينساها، فلا يكون إلا يجرد شهود الحقيقة الكونية وهو الله وجود المطلق عنده، ويغيب عن شهود المخلوقات كلها، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات. لكن ملاحظ الزنادقة ملاحظ الوجود يغيبون عن وجودها عن وجود المخلوقات، بمعنى أنهم ينكرون وجود المخلوقات فلا يقولون إن هناك خالق المخلوق، فالكل ما تراه هو الخالق، كل ما تراه من الله يتجلي الخالق من سماء وأرض ومتحرك وساكن وناطق كلها من الله يتجلي، هو أسمى وصفاته وهو الموجود المطلق وهو كل شيء، يلبسه كل شيء ويخلعه كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. أما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود استواء، هذه هي درجة متوسطة بين الملاحدة وحدة الوجود وبين أهل الشريعة، وهي التي بنى أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الصوفي الحنبلي كتابه مدارج السالكين، وكتابه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، الذي شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وحقيقة هذا الفناء غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، مشهوده هو الله فلا يشاهد إلا الله ويغيب عما سواه، بل غيبته عن شهوده نفسه، يقول أنا لا أشاهد إلا الله، أنا ما أنكر وجود المخلوقات لكن أغيب عنها أناساها حتى لا تشوش علي، أنا أوجه شهودي لله فقط، أما أنظر إلى السماوات وأراضين وآدميين وحيوان ونبات هذه تشوش علي ما أستطيع، شوش علي، أنا أريد أجمع همتي على الله فلا أشهد إلا الله وأغيب عما سواه، غيبة أحد عن سوى مشهوده، بل غيبته عن شهوده نفسه، فيغيب بموجوده عن وجوده، ويغيب بمعبوده عن عبادته، ويغيب بمذكوره عن ذكره، فهو يغيب بالله عن المخلوقات فلا يراها، يغيب بموجوده عن وجوده، يغيب بمعبوده الذي هو الله عن عبادته، يعني يتناسى العبادة من أجل أنه نظر إلى المعبود فقط، يغيب بمذكوره عن ذكره، لا يذكر الله لأنه غاب بمذكوره عن الذكر، فهو يغيب بالمحبوب، وقد يقوى شهود القلب بمحبوبه، يقول الله هو محبوبه فيغيب به، يتناسى ما سواه حتى لا يشوش عليه بزعمه، وقد يقوى شهود القلب بمحبوبه حتى يغيب به فيظن أنه اتحد به وابتزج، بل يظن أنه هو من شدة الشهود، من شدة قوة الشهود، من شدة قوة شهود القلب، يقوى شهود القلب بمحبوبه فيغيب به حتى يظن أنه اتحد به وامتزج به، بل حتى يظن أنه هو كما يحكى أن رجلا غاب بمحبوبه، له محبوب فغاب به ونسي نفسه، فألقى المحب نفسه في الماء، فألقى نفسه وراءه في الماء، غاب بمحبوبه فألقى المحبوب نفسه في الماء، فألقى من غاب به نفسه في الماء وراءه، فقال ما الذي أوقعك في الماء، ما الذي أوقع؟ أنا وقعت في الماء لكن أنت ما الذي أوقعت في الماء، قال غبت بك عني فظننت أنك أنت، غبت بك عني فظننت أنك أنت، أنا غبت ما غبت بك عني ما نسيت نفسي، ظنيت أني ما أظن أنك أنت، فأنا أنت وأنت أنت، غبت بك عني فظننت أنك أنت، هذا من قوة شهود القلب الصوفية بالمحبوب حتى يغيب بالمحبوب عن نفسه وينسى نفسه فيظن أنه هو المحبوب، وأنه اتحد به وامتزج به. وهذا يحصل للصوفية. ومن ذلك ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي أنه غاب بالله عن نفسه، فجعل يقول عن نفسه سبحاني سبحاني، غاب بنفسه عنه، وجعل ينفض جبته ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الأقوال لو صدرت من إنسان ومعه عقله فلا شك في كفره، لكن قد يكون زال عقله في هذه الحالة ويكون مرفوع عنه القلب مثل المجنون. إذا كان عقله معه فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، وإذا كان ليس معه عقل هذا رفع عنه القلب يلتحق بالمجانين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الفناء يعده الصوفية هو النهاية وهو الغاية، وهو كمال التوحيد عند الصوفية. النوع الثالث من الفناء: الفناء عن مراد السواء، شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه، ثانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن إرادة غيره. قد اتحد مراده بمراد ربه، يعني مراد الدين الشرعي للقدر الكوني. وهذا فناء خواص الأولياء والمقربين. ومن تحقيق هذا الفناء ألا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا لله، إلا في الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله. فيكون أمره كله لله، كله أمره كله، دينه باطنه وظاهره كله لله. هذا فنى بمراده، فنى بمراد ربه عن مراده هو. فالله تعالى أراد منك أن تخلص له العبادة، فأنت تقدم، أراد منك أداء الفرائض، تقدم حق الله. إذا نزعتك نفسك تقدم حق الله، تفنى، تتناسى حقك من أجل تقديم حق الله. أراد منك ترك المحرمات تتركها ولو نزعتك نفسك، لأنك فنيت بمراد ربك عن مراد نفسك، تلغي مراد نفسك بل ومراد الخلائق كلها تلغيه ولا تنظر إليه من أجل تقديم مراد الله وما يحبه الله من أداء الفرائض والإشاعة المحارم والاستقامة على دين الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان هناك اتحاد في العقل صحيح فهو هذا اتحاد المرادين، اتحاد مراد العبد بمراد ربه. فكل شيء يريده الله فالعبد المؤمن يريده، وكل شيء يكرهه الله فالعبد المؤمن يكرهه، وكل شيء يحبه الله فالمؤمن يحبه. وهذا يكون موافقا لله فيما يحبه وفيما يكرهه وفيما يسخطه، فيقدم مراض الله ومحابه على ويبتعد عن مشاقته ومناهيه مهما كلفه الأمر، ولا ينظر إلى مراده هو ومطلوبه هو، بل يلغي مراده لمراد الله، يلغي محبوبه لما يحبه الله، يلغي مكروهه لما يكرهه الله. بمعنى أنه يقدم مراد الله على مراد الله، مراد الدين الشرعي، يقدم ما يحبه الله على ما يحبه نفسه فضلا عن ما يحبه غيره من الناس. وهكذا فيكون دينه كله لله باطنا وظاهرا.